ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلم، وصية لك من النبي صلى الله عليه وسلم تحملها ثنايا هذه العبارة الموجزة الجامعة من جوامع الكلم التي أوتيها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. كن في الدنيا يا ايها المسلم، ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك الحالة التي ينبغي ان تكون عليها في الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ولا مسكنا ولا يطمئن إليها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كمن كان على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة قيلولة ثم راح وتركها. هكذا أوصانا صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينبغي أن يكون عليه حالنا في هذه الدنيا. ينبغي أن يعتبر بهذا الحديث التاجر الذي تعلق قلبه بتجارته، وصاحب المال الذي تعلق قلبه بماله، وصاحب المنصب الذي تعلق قلبه بمنصبه، وصاحب القصر الذي عمره وزخرفه ونقشه. هكذا ينبغي أن يكون حال كل واحد منا ممن أوتي شيئا من الدنيا أن لا يغتر به، وأن يعلم أن الرحيل حاصل حاصل يا عباد الله. ولكننا غافلون، لا تذكرنا إلا أخبار موت فلان أو فلان ممن حولنا من الناس أو من الأقرباء. اعبروها، اعتبروها ولا تعمروها. اعمروها بطاعة الله، ولكن لا تعمروها بطول الأمل والزخارف والزينات. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. دخل رجل على ابي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا ابا ذر، اين متاعكم؟ لا ارى اساسا في البيت ولا متاعا، اين متاعكم؟ قال: ان لنا بيتا نوجه اليه، نرسل إليه الأشياء ليس هذا. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمتها هنا. قال أبو ذر: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، لا بد أن يأخذه منا ويأخذنا منه يوما من الأيام. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. وإذا لم تكن الدنيا يا إخواني دار إقامة للمؤمن ولا وطنا له، فينبغي أن يكون حال المؤمن فيها أحد حالين: إما أنه يكون كأنه غريب مقيم في بلاد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه. كن في الدنيا كأنك غريب لا تحس بالتعلق في هذه البلد التي أنت فيها، وإنما همك رجوعك إلى بلدك الأصلي، وإنما تأخذ من هذه البلد ما تتزود به ببلدك الأصلي كأنك غريب أو عابر سبيل مسافر غير مقيم بتة لا في بلد غربة ولا في البلد الأصلي. ولذلك المسافر إحساسه بأنه مسافر في الدنيا أعلى من إحساسه بأنه غريب، فقال: كن غريب في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعابر السبيل المسافر يسير باستمرار ليصل إلى المكان، وعابر السبيل المسافر يسير باستمرار ليصل إلى المكان، لو وقف وجلس انقطع هدفه في الوصول إلى مكانه الذي يريد. وكذلك الذين يركنون إلى الدنيا ينقطع هدفهم في الوصول إلى الآخرة بسلام، لأنهم يتيهون في أوديتها. نزل نفسك يا عبد الله منزلة الغريب، غير المتعلق قلبه ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الأصلي الذي يريد أن يرجع إليه. المؤمن في الدنيا مهموم محزون، همه أن يصل إلى المكان الذي يريد. ولذلك من كانت هذه حاله فإنه لا ينافس أهل البلد الذي هو متغرب فيه، لا ينافسهم في عزهم ولا يجزع من الذل عندهم. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. ما هو وطننا الأصلي أيها المسلمون؟ أين موطننا الأصلي نحن؟ أين موطننا الأصلي؟ أسكن آدم وزوجه الجنة ثم أهبط منها إلى الأرض ووعدا بالرجوع إليها مع صالح ذريتهما. فالمؤمن أبدا يحن إلى موطنه الأصلي، إلى وطنه الأول. كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. موطننا الأصلي إذن هو جنات عدن، هذا هو موطننا الأصلي. وما نحن فيه الآن كله غربة في غربة وشيء مؤقت، وإنما المصير النهائي في دار الكرامة أو دار الهوان. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. كان بعض السلف يقول: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدا بين يديك. وقال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموت ناجما مع الخاسرين. قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم إلى مرحلة من مراحل الآخرة؟ وقال الحسن: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. وقال ابن آدم: إنما أنت بين مطيتين يوبعانك، يوبعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار إسلمانك إلى الآخرة. فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا؟ فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا؟ وقال الموت معقود في نواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم. كل يوم يمضي من حياتنا يقربنا إلى الموت. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف صولة قاهر. كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته؟ كل يوم يهدم شهره، يجعل 30 29 و29 28 وهكذا، وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره. وكيف يفرح من يقوده عمره الى اجله وتقوده حياته الى موته؟ قال الفضيل بن عياض لرجل: كم اتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فانت من منذ 60 سنة تسير الى ربك يوشك ان تبلغ. فقال الرجل: انا لله وانا اليه راجعون. فقال الفضيل: اتعرف تفسير ما تقول؟ انا لله واليه راجع، انا لله عبد واليه راجع، انا لله وانا اليه راجعون. فمن علم انه لا بد انه لله عبد وانه لا بد اليه راجع فليعلم انه موقوف، ومن علم انه موقوف فليعلم انه مسؤول، ومن علم انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. قال بعض الحكماء: من كانت الليالي والأيام مطاياه سارت به وإن لم يسر. وتأمل هذا المعنى الذي نظمه الله: وما هذه الأيام إلا مراحل يحس بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء هذه الأيام مثل المطايا التي تسير بنا، وأعظم شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. العادة أن المسافر يمضي، يحس أنه يمشي يذهب، لكن هذه الأيام تذهب والمسافر قاعد حتى يفاجأ بأنه قد وصل، يفاجأ بأنه قد وصل. لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال، هيهات. قد صحب نوحا وعاذا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة، وأصبحوا قدموا على ربهم ووردوا على أعمالهم، وأصبح الليل والنهار غضين جديدين، بليت الأجساد والليل والنهار يعودان. والله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. ففي الليل والنهار تقع الأعمال والعبادات. وقال الأوزاعي لأخ له: أما بعد فقد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والمقام بين يديه وأن يكون آخر عهدك به. والسلام. أيها المسلمون، ينبغي علينا أن لا نظن لحظة واحدة أننا مقيمون في هذه الدنيا. ينبغي أن يلازمنا هذا الشعور باستمرار، فإن الذي يلازمه هذا الشعور لا يقع في المعاصي ولا يتعلق بالثاني، وإنما يسارع إلى الله بالعبادة. قال 3 من العلماء لبعضهم: كل واحد يقول، كل اثنين يقول فلان الاخر: ما املك؟ فقال احدهم: ما اتى علي شهر الا ظننت اني ساموت فيه. فقال صاحباه: ان هذا لامل. فقال للاخر: ما املك؟ قال: ما اتت علي جمعه الا ظننت اني ساموت فيها. فقال له صاحباه: ان هذا لامل. فقال للاخير: ما املك؟ قال: ما أمل من نفسه بيد غيره، ما أمل من نفسه بيد غيره. قال داود الطائي: سألت عطوان بن عمر التميمي، قلت: ما قصر الأمل؟ ما هو تعريفه؟ قال: ما بين تردد النفس فحدث به ذلك الفضيل بن عياض فبكى وقال يقول معنى كلامه يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه. يأخذ الزفير يخاف أن يموت بعده فلا يرد الشهيد. هذا حال الصالحين، لأننا فعلا لو تأملنا في الميت يموت إما بعد أخذ النفس أو بعد رده، واحدة منهما فيحدث الموت فيها. فتأمل الآن وتفكر في نفسك أنك ستموت بعد هذا أو بعد هذا، فماذا يكون حالك وشعورك؟ قال بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني سأستيقظ، وإنما أوطن نفسي أني ربما لا أقوم، والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تغسيله ونحو ذلك، وكان يبكي، فكلما أصبح وأمسى أوصى، فسئلت امرأة عن بكائه فقال: يخاف الله إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا ينسى. وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله: أستودعكم الله فلعلها أن تكون منية التي لا أقوم منها. وقال بكر المزني: إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل الوصية، فإنه لا يدري لعله يبيت في أهل الدنيا فيصبح في أهل الآخرة. يبيت في أهل الدنيا فيصبح في أهل الآخرة. وكانت امرأة متعبدة بمكة كلما أمسد قالت لنفسها: يا نفس الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها، فاجتهدت في عبادة. فإذا أصبحت قالت: يا نفس اليوم يومك فتقبضين فيه لعلك تؤخذين فيه، اليوم يومك لا يوم لك غيره، فاجتهدت. وهكذا سارت من اجتهاد إلى اجتهاد. إذا أردت أن تنفعك صلاتك يا عبد الله فقل لعلي لا أصلي غيرها، صلي صلاة مودع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اجتمع بعض السلف للصلاة فقدموا كل منهم يقدم صاحبه، حتى قدموا رجلا منهم، فقال هذا الرجل وهو يتقدم بحرج: إن صليت بكم الظهر لا أصلي بكم العصر، يصلي غيري. فقال له بعض الحاضرين من السلف: نعوذ بالله من طول الأمل، أو تؤمل أن تصلي الصلاة الأخرى؟ عندك يقين لأنك ستصلي الصلاة الأخرى؟ تشترط تقول: إن صليت بكم الظهر لا أم بكم العصر؟ وهكذا أيها الإخوة، كل يوم يمضي يذهب من عمرنا جزء، فماذا قدمنا في هذه الأيام التي تمضي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من طول الأمل، وأن يجعلنا متصلين بحبله المتين، قائمين بالركن الركين، متبعين لسنة سيد المرسلين. أيها الناس، خذوا من الصحة للمرض ومن الحياة للموت، فإن الاعتراضات التي تعترضنا كثيرة، فربما يمرض الإنسان ولا يستطيع العمل، وربما يقع له ظرف يؤدي به إلى الأجل ويكون الخسران هو العاقبة لقلة العمل وبعضه. فأنيبوا إلى ربكم كما قال الله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قبل أن تتحسر النفس وتقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ هرما أو مرضا أو فقرا أو الدجال فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة في الساعة أدهى وأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، اعملوا قبل أن تأتي أشياء، بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجان، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة، بادروا بالأعمال فاتبقوا بها قبل أن يحين الأجل وقبل أن يأتي ما يقطع عن العمل. والناس مغبونون في الصحة والفراغ، فعندهم الصحة لا يفكرون في المرض، وعندهم المال لا يفكرون في الفقر، عندهم الفراغ لا يفكرون في الشغل، فإن الله يشغل بعض الناس بنفسه. إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا حقيقة هذه الدنيا في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ذكرا كثيرا جدا، حتى لا ينقل أمرها على المسلمين، وحتى يعرفوا حقيقتها وفناءها وزوالها وهوانها على الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، نزل الماء فاختلط بنبات الأرض فأصبح مورقا أخضر يانعا، ونضجت الفواكه والثمار وطابت واضطرت واحمرت، ولكن ماذا بعد هذا؟ قال الله تعالى: فأصبح هشيما تجروه الرياح، أصبح يابسا متكسرا متفتتا، تفرقه الرياح وتنسفه لخفته، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال الله عز وجل: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في النهاية هشيما متكسرا يابسا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهي تغر بفتنتها وزينتها، ولكنها هينة، ولكنها على الله عند الله لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. هذه الحياة الدنيا وصفها ربنا بأنها لهو ولعب، وعقد المقارنة بينها وبين الآخرة، وقال الله: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهو الحيوان، هي الحياة الحقيقية، هي الحيوان يعني الحياة دائما المستقرة الباقية. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه في الآخرة كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي للجزاء والحساب. هذه الحياة الدنيا سميت الدنيا لدنونها وسهولها. الحياة الدنيا هي القليلة الصغرى تحت الحياة الدنيا، هذه مليئة بالشهوات والفتن، ولكنها شهوات جائلة وأمور تفتن، ولكن لحظات عابرة لا يستمتع بها حق الاستمتاع أحد. زين للناس حب الشهوات من النساء، الأشياء المشتهى حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المضاعفة بعضها فوق بعض، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المشومة المعلمة المطهمة والأنعام والحرث يعني الزرع والثمار والأشجار والنبات، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الأنواع، أنواع البهجات الدنيوية، هذا متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. إن الدنيا بطبيعتها خضرة حلوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لها بهجة وجاذبية، والله سبحانه وتعالى قد استخلفنا فيها لينظر كيف نعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، رواه مسلم. هذه الدنيا أيها الإخوة، مقارنتها بالآخرة ونسبتها إلى الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل أصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا. هذه الدنيا بالنسبة للآخرة، رجلا أدخل أصبعه في اليم ثم أخرجه ثم أخرج الأصبع فما علق بالأصبع من ماء البحر، هو نسبة الدنيا إلى الآخرة. وهذه الدنيا التي احتقرها ربنا وذكر ثناءها وزوالها لأنها ثانية وزائلة، وما فيها من الفتن والشهوات التي تفتن وتجذب لا تساوي عند الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا ملعونة، إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلم. إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، لأنها هينة على الله لا تساوي شيئا عند الله، متاعها يغر أصحاب الاغترار. ملعونة، يكفيك يا طالب الدنيا أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ما ابتغي وجه فيه وجه الله منا في الدنيا. إذا ابتغيت وجه الله خرجت من هذه الأشياء الملعونة، الزوجة والولد والمال والعلم قبل ذلك والعبادة، هذا الذي ليس بملعون، والباقي كله ملعون بنص الحديث. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تهميش شأن الدنيا في نظر الصحابة وانتهاج الفرص لعرض هذا المفهوم، وهو مفهوم حقارة الدنيا، لما ينبغي على إيضاح هذا المفهوم من الفوائد العظيمة والتربية الجسيمة في نفوس الصحابة. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى العالية لاحية بالمدينة، فمر بالسوق، فمر بجبن أشك صغير الأذن، فمر بجبن أشك ميت فتناوله فرفعه فقال: بكم تحبون أن هذا لك؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء ولا نشتري به، ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: بكم تحبون إنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أشك صغير الأذن، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وعاقبة الدنيا إلى فناء وزوال، عاقبة الدنيا إلى شيء كريم بغيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم، الطعام الذي نأكله، قد ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. أشهى أكل في الدنيا خذها، قزح وميح، وضع الملح والتوابل وزين الأكلة وانظر واجعلها أشهى ما تكون، ثم كلها والتهمها، فماذا تكون في البطن وكيف تخرج، كيف تخرج في النهاية، كيف تخرج أشهى أكل في الدنيا، كيف تخرج من جبر الإنسان في النهاية. إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم على التقلل منها، وكان هو صلى الله عليه وسلم يتقلل منها أيضا، وأوصى بوصايا في هذا المجال، فمن ذلك قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب عابر السبيل لا يثقل بدنه وكاهله وظهره بالمتاع، لأن عابر السبيل يريد أن يتحرك ويتنقل، وكثرة المتاع على ظهره تثقله وتعيق حركته. ولذلك لما أوصانا بقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني تخففوا من المتاع، قللوا من زينة الدنيا، لا تأخذوا منها وتعبوا عبدا، وإنما كلما كان أخذك أيسر كلما كان حسابك أخف. وضرب عليه الصلاة والسلام المثل، ضرب المثل بذلك فقال: مالي وللدنيا، وما للدنيا ومالي والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم طائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها، فارقها وذهب عنها ساعة من النهار، ظل، والظل من طبيعته أنه يزول. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حماه من الدنيا وبعد بينه وبين زخرفها وزينتها والانغماس فيهما والانشغال بهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. رواه أحمد وهو حديث صحيح. كان صلى الله عليه وسلم متقللا متخففا، لا يكاد يرى في بيته شيء. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بقصته مع نسائه المشهورة، قال فرآه وإنه على حصير ما بينه وبينه شيء، ليس بين جلده وجسده الشريف وهذا الحصير ليس بينهما حائل، وتحت رأسه وسادة من أدم من جلد حشوها ليس، وإن عند رجليه قرضا مبذورا مجموعا، وعند رأسه أهبا معلقة، ولهذا هو الجلد الذي لم يدبر. فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني من الملك والنعيم والرياش والقصور والحرير، كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك ملوك الكفار في هذا النعيم وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، هذا متاعك من الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وفي رواية: ولك الآخرة. وقال لعمر أيضا: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ولذلك إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، حديث صحيح. إذا رأيت أيها المؤمن، إذا رأيت الدول الكافرة ومجتمعات الكفر والكفرة والفسق والمجرمين، إذا رأيت عندهم متاع الدنيا سيارات فارهة وقصور مرتفعة وثمار ناضجة وصحة وأجساد، وإذا رأيت عندهم الرياش والنعيم، ورأيت عندهم بهجة الدنيا وزينتها وزخرفها، فاعلم أنما هذه طيباتهم عجلت لهم في الحياة الدنيا لأنه ليس لهم في الآخرة من نصيب. وإذا رأيت الفسق يتطاولون ويتفاخرون بالأموال ويتكاثرون بالأرصدة، إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج لهذا الفاسق حتى يزداد، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولأن هذه الدنيا وضيعة عند الله لا تساوي شيئا، جعل الله بحكمته أنه لا يدوم فيها شيء، لا يدوم فيها شيء. زائل، متاع زائل، أعمار منقضية، وأجداد للتراب، أشياء زائلة، دول تنقرض ومجتمعات تزول، والثمار نراها تتعفن أمامنا. وهؤلاء المتفوقون في الدنيا حتى في الرياضات، انظر إليهم، هل يحتفظ أحدهم بشيء بقوة عنده في رياضته تدوم له؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. فكر في هذا السر وهذه الحكمة. إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. فترى صاحب الحافظة في النهاية ينسى ويخرج، وصاحب القوة في النهاية أمره إلى ضعف، من بعد قوة ضعفا وشيبة. وصاحب المال قد يفتقر ويزول ماله، أو يموت وهو غني فلا يستفيد من ماله في قبره بشيء. وصاحب الملك يزول ملكه وهكذا، أو يموت فلا يستفيد من ملكه شيء. إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. أما الذين يعملون الآخرة فإن الله يبقي لهم ذكرا جميلا وأجرا عظيما، وأعمالهم تنمو وتزداد. وهذه العبادات بالنسبة للدنيا، الدنيا لا شيء، لأن الدنيا زائلة والعبادة أجرها باقٍ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة في الصباح أو في المساء في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لماذا؟ لأن العبادة أثرها وأجرها باق، خير من الدنيا وما عليها. حسنة واحدة يوم القيامة أجرك فيها، أجرك عليها خير من الدنيا وما عليها. وموضع الصوت في الجنة، موضع الصوت في الجنة، المكان الذي يأخذه الصوت من الجنة، المكان هذا القليل خير من الدنيا وما عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو لقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما، ما بين السماء والأرض، ريحا، ولأضاءت ما بينهما بالنور والضياء، ولنصيفها على رأسها، خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. صلاة الفجر ركعتان فجر خير من الدنيا وما فيها، هاتان ركعتان خير من الدنيا وما فيها. واعقلوا يا عباد الله كيف أن النعيم في الدنيا حساب في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. قد يكون مرضا، مصابا، موت حبيب أو قريب يصبر عليه، حلو في الآخرة، هو مر في الدنيا، فقر شيء مؤلم لكنه حلو في الآخرة. وحلوة الدنيا من المناصب والأموال والرياش، هذا مر في الآخرة. والله سبحانه وتعالى جعل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما ورد في الحديث الصحيح. سجن المؤمن لأنه لا يرى فيها، كثير من المؤمنين لا يرون فيها زينة وبهجة، بل يمكن أن يكون ابتلاء متوالي، سلب أموال وسجن وتقييد حرية، مرض وموت قريب، قلة الملابس وما يستر به جسده، يجد يوما ولا يجد يوما من الطعام. الدنيا سجن المؤمن، نفسه تضيق بالدنيا لأنه يتطلع إلى العالم الفسيح، وجنة الكافر لأن هذا هو منتهى أملهم وهذا هو كل ما يعيشون لأجله، الدنيا. ولذلك تراهم حريصين كل الحرص على الاستمتاع بها، ما عندهم إيمان بالآخرة ولا تطلع للآخرة ولا أمل أن يكون لهم شيء في الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة أصلا. ولذلك ترى عند الكفرة انتشار قضية الترفيه، قضايا الترفيه والألعاب، لأن هذا هو عيشهم وأملهم الوحيد، فهم يريدون أن يستمتعوا من هذه الدنيا بكل لحظة. فترى انتشار قضية الاستمتاعات ولو كانت محرمة، وانتشار قضية الترفيه، ونحن مقبلون على إجازة والناس يسيحون سياحة يطلبون ملذات الدنيا، والله أعلم بما هم صانعون. لكن الدنيا هذا ولو ساحوا فيها فهي سجن للمؤمن وجنة للكافر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزيل كل شيء يذكره بمتاع الدنيا من الأشياء المحرمة المنهي عنها التي تشغل ولو في الصلاة. كان لنا ستر فيه تماثيل طير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت الدنيا، ذكرت الدنيا. وماذا نحتاج من الدنيا أيها الإخوة؟ ماذا نحتاج من الدنيا؟ أمور قليلة يسيرة هي التي تبلغنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا هذه الضروريات الثلاث: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث حسن. من أصبح منكم آمنا في سربه، أمن في بيته، لا يخاف على نفسه ولا على ماله ولا على أهله وعرضه، معافا في جسده، صحيح ما في مرض، عنده قوت يومه، فهو شبعان، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا كل ما هو موجود مما نحتاجه في الدنيا. أما البقية فهي استكثارات مشغلة منهوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بمثل الدنيا في الآخرة وبمثل الدنيا في نعيم الجنة. ولذلك قال في الحديث: سأل موسى ربه فقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له ادخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب، رضيت ربي. فيقول لك: ومثله ومثله ومثله ومثله، لك الأولى وأربع خمسة. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك الذي ذكرنا لك قبل، هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، خمسة في عشرة خمسين ضعف ملك من ملوك الدنيا، خمسين ضعف. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى واحد، والإضافة إلى ذلك: لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال: رب فعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه أحمد وحديث صحيح. وهذه الدنيا نعيمها في الآخرة أيضا لا يساوي شيئا، كما أن نعيم الآخرة بالمقارنة للدنيا لا يمكن أن يقارن. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل فقال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. وهذا خبر صدق وحق واقع لا ريب فيه، سيقع، سيؤتى أمام الناس الحاضرين على رؤوس الأشهاد، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أنعم واحد من أهل الدنيا، أكثرهم مالا وأكثرهم لذات في الدنيا، لكنه من أهل جهنم، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في جهنم صبغة واحدة، يصبغ ويرفع صبغة واحدة، يلت فيها لتة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، مؤمن فقير كان عاريا مريضا مصابا مضطهدا، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، في الجنة صبغة واحدة، فيقال له بعدما صبغ بهذه الصبغة: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. هذا على غمسة، فكيف وهم سيعيشون فيها خالدين فيها، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الآيات والأحاديث أيها الإخوة تركز على هذا المفهوم تركيزا عظيما. يجب أن يستقر هذا المفهوم في أنفسنا، وينبغي أن يكون حيا في أذهاننا ومشاعرنا، لأن الأحوال لا تستقيم، حال المؤمن لا يستقيم إلا وهذا جزء منه وشيء منه وركيزة من ركائزه. لا يصلح أن يكون من انعكاسات هذا الموضوع في أنفسنا ترك الأخذ بالأسباب التي أمرنا بالأخذ بها شرعا. لا يصلح ولا يعني عرض هذا الموضوع ترك السعي لتحصيل القوة التي نهزم بها الكفار، وليس معنى هذا أن نترك السعي لطلب الرزق الذي نقيت به الأنفس التي نحن مسؤولون عنها، وليس الموضوع لترك العلاج والتداوي أو ترك الدراسة والجد والتحصيل أو ترك الغرس والبناء وعمارة الأرض كما أمر الله، بل إن القضية لعدم التعلق بالدنيا مع الأخذ من نصيبنا فيها. فإن الإسلام وسط، وهذه الأمة التي اصطفاها الله وأخرجها لعمارة هذه الأرض والجهاد في سبيل الله لا بد أن تأخذ بالأسباب. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أولا ولا تنس نصيبك من الدنيا ثانيا. إذا لا تنس نصيبك من الدنيا، فخذ ما تحتاج إليه واعمل ما تقتات به واكسب عيشك. الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا معايش، وأخبرنا بذلك أنه جعل لنا فيها معايش. لا بد من الطعام والشراب، لا بد من الغذاء والسكن واللبس، ولكن أيها المسلمون الانشغال الحاصل الآن بهذا التنوع والتوسع والكماليات مع الأسف التي غرق فيها الناس وأدخلوها بيوتهم وأنفقوا فيها الأموال الطائلة، الكماليات والتعلق بالزينة. إذا مرت سيارة فارهة قال: آخ لو أن عندي مالا. وإذا رأى قصرا مشيدا ضرب كفا بكف وقال: لو أن لي مثله. اعلم أن الذين رأوا أموال قارون التي تنوء بمفاتحها الرجال أولو القوة قالوا: لو أن لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون. لكن ماذا قال أهل العلم؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فإذا أيها الإخوة، لا بد من أخذ الأسباب التي نرفع بها شأن الدين، وإن نحن ابتعدنا بأنفسنا عن هذه المهالك في الدنيا. وكذلك الدنيا هذه هي الفرصة للعمل، فلا يعني ذم الدنيا أن نقعد عن العبادة وننتظر الأجل، لا، لأن الدنيا هي الفرصة للعمل، للتزود بالآخرة والعبادة. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. يا ابن آدم، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. هذا يستفاد منه من عرض هذا المفهوم، أن لا نتعلق بزينة الدنيا فنهلك، أن لا نمد أعيننا إلى ما متع الله به أقواما من الكفرة والفسق. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال بعض السلف: بيننا وبين الأغنياء والملوك يوم واحد، أما أمس فقد مضى علينا وعليهم، وذهبت لذتهم وذهب بؤسنا في الأمس، فنحن وإياهم سواء. وفي الغد هم على وجل وخوف أن يذهب ملكهم أو غناهم، ونحن ما جاءنا بؤس الغد بعد، فنحن وإياهم في الغد سواء، وإنما هو اليوم هذا الذي نعيشه، فما عسى أن يكون ساعات وتنقضي. هذا يستفاد منه أيها الإخوة بالاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد ليوم الرحيل، العمل. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم الواعظ: ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. كل جهد وضعه في هذه الدنيا بناء بيوت وتحصيل أموال، فيكره الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. ما عمل الآخرة شيء، عمل قليل يكره، لكن هذه الدنيا التي وضع فيها حيله وحاله. وكذلك فإن الآخرة تقدم في العمل على الدنيا. الله يقول سبحانه وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. وابتدأ بالآخرة بالأمر بالعمل ثم الدنيا. قال في الدنيا تمشي، وقال في الآخرة تسعى، والسعي أسرع من المشي. إذا اشتغلت بالدنيا أضرت بالآخرة، والعكس بالعكس كما قال بعض السلف: مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين، إن أرضيت إحداهما أتخطى الأخرى. هذا الموضوع يا أيها المسلمون، حتى إذا رأينا صاحب متاع لا نتأسف ولا نتحسف، وإنما نقول: هذه زينته. إن كان إنسانا تقيا فهو يطيع الله في هذا المال، وإن كان فاسقا فهو استدراج الله، وإن كان كافرا فهذا غاية مناه وقصارى ما يأمن في هذه الحياة. الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها. الدنيا إما نقمة زائلة أو نقمة نازلة أو نعمة زائلة. لا بد إذن أن توطن النفس على الذهاب من هذه الدنيا والرحيل. الدنيا لا تصفو لشارب، ولا تبقى لصاحب، ولا تخلو من فتنة ولا من محنة، فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك، واستبدل بها قبل أن تستبدل بك، فإن نعيمها يتنقل وأحوالها تتبدل ولذاتها تفنى. فإن نعيمها يتنقل وأحوالها تتبدل ولذاتها تفنى وآثارها تبقى. إنا نكتب ما قدموا وآثارهم، نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. خطوات المشي إلى المساجد تبقى عند الله، والصدقات تبقى للآخرة. الآثار، هذه الآثار، وليست الآثار التي يتفرج عليها الناس في السياحة. وهذا المفهوم أيضا يجعل الإنسان يسخى بما في يده في سبيل الله، يضع ما عنده في سبيل الله، لأنه يعلم أن هذا الذي ينفق هو الذي يبقى، والذي يدخره عنده هو الذي يزول، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما بقي منها إلا كتفه. أنفقت وبقي جزء، فأخبرها أن الباقي هو الثاني، وأن ما أنفقت هو الباقي. روى ابن المبارك في كتابه الزهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلهها ساعة في البيت، اجلس عنده في البيت انشغل حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حوائجك. فقال أبو عبيدة: وصله الله ورحمه كما وصلنا. ثم قال: تعال يا جارية، اذهب بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفذها وانتهت كله. فرجع الغلام إلى عمر بن الخطاب فأخبره، ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل، ثم تلهى في البيت ساعة حتى تنظر إلى ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذا في حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعال يا جارية، اذهبي إلى هذا إلى فلان بكذا، وإلى بيت فلان بكذا، وإلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن والله مساكين، فأعطنا. هذه زوجته تقول: اجعلنا في عداد المساكين، نحن محتاجون. فلم يرق في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. فحقارة الدنيا وزوالها إذن يدفع الإنسان الإنفاق والبذل والعطاء، لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولو أنفقتها جعلتها في كف الرحمن، وما عند الله باق فهي في كفه سبحانه وتعالى، يربيها لصاحبها حتى تكون كالجبل العظيم. وفوائد هذا المفهوم أيها الإخوة، وهو زوال الدنيا وفناؤها وحقارة زينتها، ودوام الآخرة وبقاء الآخرة ونعيم الآخرة، أمر عظيم جدا يحتاج إلى كثير من الوقت لبيان فوائده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتعلقين بدار كرامتك، العاملين لآخرته يا رب العالمين، وضاعف لنا الأجور والحسنات، وارفع لنا الدرجات، واجزنا الجزاء الأوفى. اللهم لا تجعلنا بدار الهوان والدنيا من المتعلقين. اللهم اصرف عنا نقمتها وفتنتها وبأسها وشدتها يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع الظلم عن المستضعفين من المسلمين. اللهم إنهم حفاة فأنعمهم واحملهم، وإنهم عراة فاكسهم وجياع فأطعمهم، أنت أعلم بهم وأرحم، إنهم عبادك وإنك لا تضيعهم. اللهم فانصرهم على عدوهم واجمع شملهم على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم اجعل آخرتنا إلى خير واجعل أمرنا إلى نعيم. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات والأمن من فتنة القبر. اللهم إنا نسألك الثبات على الصراط، جزنا عليه بأسرع ما يمر عليه يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.